بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمة أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا تكفران وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم

يوم تطوى السماء يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء أكطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين

فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم كلا كلا قال رب احكم بالحق قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر بسم الله الرحمن كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذا دبر والليل إذا دبر إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن وإن أدري لعله فتنة لكم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون كلا والقمر والليل إذا دبر كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شيء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن أمنكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة. أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نرحم المسلمين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حقا أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قطرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتي صحفا منشرة كلا كلا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة بل لا يخافون الآخرة بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون وما تذكرون فما شاء أذكره وما يذكرون إلا أيك الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أشد خلقا أم السماء بناها الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أنتم أشد خلقا من السماء. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وأهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء. أهاتم أشد خلقا أم السماء. أهنتم أشد خلقا أم السماء. فنادى بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء. فإذا رفع سمكها فسويها. وأخرج ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعيها. والجبال هرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا وبرزت الجحيم لمن يري. فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. الفاتحة. وبعد أن سمعنا من فضيلة الطارق الشيخ عنتر سعيد مسلم آيات بينات تلاها علينا من كتاب الله، وفي افتتاح هذا المسجد العظيم ويرفع الأذان بصوت الشيخ عنتر سعيد مسلم.